بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام ابن مالك رحمه الله تعالى: ويرفع الفاعل فعل أضمر، كمثل زيد في جواب من قرأ. الشرح: إذا دل دليل على الفعل جاز حذفه. هذه القاعدة يا أخوان تدخل في القاعدة العامة التي كررناها مرارا وتكرارا، وسنكررها أيضا في مواضع أخرى إن شاء الله، وهو أن الحذف إذا دل عليه دليل، أو أن الشيء إذا دل عليه دليل جاز حذفه. وهذا كثير، يعني يدخل في باب المبتدأ والخبر، ويدخل في باب الفعل والفاعل، ويدخل في باب كان وأخواتها وظن، دخل في أبواب كثيرة. هذه قاعدة عامة: وحذف ما يعلم جائز. الشيء إذا علم ودل عليه دليل جاز حذفه. فهنا يقول لك: إذا دل دليل على الفعل جاز حذفه وإبقاء فاعله. كما إذا قيل لك: من قرأ؟ فتقول: زيد. حذفت ماذا؟ حذفت الفعل واكتفيت بالفاعل. التقدير: قرأ زيد. ولا تجعل التقدير: زيد قرأ. إذا قلت: زيد قرأ، صارت جملة اسمية ليس فيها شاهد. طيب، نحن درسنا في باب الفعل والفاعل، يعني في باب الجملة الفعلية. إذا نقدر هكذا، نقول: قرأ زيد، فيكون قرأ هو الفعل المحذوف وزيد هو الفاعل المذكور. واضح؟ ولا تجعل التقدير هكذا: من قرأ، فتجيب تقول: زيد، أي زيد قرأ. إذا قلت: زيد قرأ، صارت إيش؟ جملة اسمية. نحن درسنا في الجمل الفعلية. طيب، إذن هنا حذف ماذا؟ حذف الفعل. طيب، حذف الفعل جوازا أم وجوبا؟ حذف الفعل جوازا، لأن الشارح ماذا قال لك قبل قليل؟ قال: جاز حذفه. جاز، يعني يجوز أن تحذفه، وهو الأحسن، يعني أخصر في الكلام وأبلغ، لأنه قد فهم من السؤال أن السؤال هو عن هذا الفعل، فعل القراءة. تمام؟ فلذلك لا حاجة إلى التصريح به، لكن لو صرحت به جائز. تمام؟ لكن أحيانا يكون الحذف واجبا. قال: وقد يحذف الفعل وجوبا، يعني لا يجوز لك أن تصرح بالفعل، بل يجب أن تكتفي بالفاعل، كقوله تعالى: وإن أحد. أحد هذا فاعل، أين فعله؟ محذوف وجوبا. ما تقديره؟ تقديره: وإن استجارك أحد. استجار هذا هو الفعل المحذوف وجوبا، لا يجوز التصريح به، يعني لا يجوز أن يقال في غير القرآن: وإن استجارك أحد من المشركين استجارك فأجره. هذا لا يجوز طبعا، لما في الكلام من الركاكة. طيب، وأيضا هناك الذي جعلهم يقولون هذا ما سيبينه الشرح بعد قليل، وهو أن إن شرطية، وقد مر بنا تكرارا أن إن الشرطية وكذلك إذا الشرطية لا يأتي بعدها اسم مرفوع، فإن جاء فهو على تأويل فاعل لفعل محذوف. طيب، هذا عند البصريين، وعند الكوفيين لهم كلام آخر. المهم حتى لا نتشعب، يقول: وقد يحذف الفعل وجوبا، كقوله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك. فأحد فاعل بفعل محذوف وجوبا، يعني لا يجوز التصريح به. والتقدير: وإن استجارك أحد استجارك. وكذلك كل اسم، يعني هل هذا خاص بهذه الآية أم هي قاعدة عامة؟ لا، قال لك هي قاعدة عامة مضطردة. ما هي القاعدة عند البصريين؟ قال: كل اسم مرفوع وقع بعد إن، مثل الآية، أو إذا، مثل إذا السماء انشقت. طيب، سيتلو الآية الآن. أو إذا، فإنه مرفوع بفعل محذوف وجوبا، يعني لا يصرح به. ومثال ذلك في إذا قوله تعالى: إذا السماء انشقت. طيب، فماذا نعرب السماء؟ قال: فالسماء فاعل بفعل محذوف. والتقدير: إذا انشقت السماء انشقت. واضح؟ إذا هذا ظاهر الآية، أن السماء مبتدأ وانشقت جملة فعلية خبر. لا، البصريون يقولون: السماء هنا فاعل، أين فعله؟ محذوف. ما تقديره؟ انشقت، مأخوذ من الكلمة التي بعدها. طيب، وهذا الفعل لا يصرح به، لأنه لا يعني ليس من يكون فيه ركاكة إذا قلنا: إذا انشقت السماء انشقت. طيب، فيعني أوجبوا حذفه. إذا السماء انشقت فالسماء فاعل بفعل محذوف، والتقدير إذا انشقت السماء انشقت، وهذا مذهب جمهور النحويين، هذا مذهب جمهور النحويين، وسيأتي الكلام على هذه المسألة في باب الاشتغال إن شاء الله تعالى. طيب، لما قال هذا مذهب جمهور النحويين، ماذا تفهمون من هذا يا شباب؟ تفهمون منه أن المسألة خلافية، حاشية. خلاصة القول في هذه المسألة أن فيها ثلاثة مذاهب، سألخصه لكم، لن نقرأ الحاشية كاملة لأنها طويلة. المذهب الأول مذهب جمهور البصريين، حاصله أن الاسم مرفوع بعد إن وإذا يعرب فاعلا لفعل محذوف، هذا الذي مشينا عليه قبل قليل. المذهب الثاني مذهب جمهور النحاء الكوفيين، خلاصته أن هذا الاسم المرفوع فاعل بنفس الفعل المذكور بعده وليس في الكلام محذوف. يعني ارجعوا إلى الآية، وإن أحد من المشركين استجارك، الكوفي إيش يقول؟ يقول أحد فاعل. طيب أين فعله؟ يقول فعله هو استجارك المذكور في الآية. إذن ماذا يقول؟ يقول أحد فاعل مقدم واستجارك فعل مؤخر. إذا السماء انشقت، السماء فاعل مقدم وانشقت فعل مؤخر، هذا ينسجم على مذهب الكوفي ولا لا؟ ينسجم، لأن عند الكوفي يجوز تقدم الفاعل على فعله كما تقدم معنا في هذا الباب، صح ولا لا؟ المذهب الثالث مذهب عبد الحسن الأخفش، خلاصته أن هذا الاسم المرفوع الذي هو أحد والسماء إعرابه مبتدأ، وأن الفعل المذكور بعده مسند إلى ضمير عائد إلى ذلك الاسم، تمام؟ يعني انشقت هي أو استجارك هو، والجملة الفعلية التي بعده إيش؟ خبر، فلا حذف ولا تقديم ولا تأخير. يعني اذهبوا إلى الآية، إذا السماء انشقت، الأخفش إيش يقول؟ يقول السماء مبتدأ، انشقت هي، هذه الجملة الفعلية في محل رفع خبر، ليس هناك تقديم ولا تأخير، وليس هناك حذف ولا تقدير، واضح؟ هذا مذهب من؟ مذهب الأخفش. هذه ثلاث مذاهب. طيب سؤال، لماذا اختلف العلماء هذا الاختلاف؟ لماذا اختلفوا على هذه المذاهب الثلاثة؟ يعود سبب الخلاف إلى نقطتين. النقطة الأولى أن النحاة اختلفوا هل يجوز أن تقع الجملة الإسمية بعد أدوات الشرط مثل إن وإذا، هل يجوز أو لا؟ فالبصري يقول لا يجوز، فإذا كان لا يجوز ماذا يفعل مع هذه الآية؟ يؤولها ويقدر لها فعلا مثل ما رأيتم. وأما الكوفي ما عنده مشكلة أن تقع إن وإذا بعد يعني قبل الجملة الإسمية، فلذلك ليس عنده مشكلة في هذا، فلا يحتاج إلى هذا التقدير. والسبب الثاني الذي جعلهم يختلفون هو مسألة درسناها سابقا في هذا الباب، وهو هل يجوز تقدم الفاعل على فعله؟ فمن يجوز كالكوفي فإنه ليس عنده مشكلة مع هذه الأساليب، وأما البصري فهو يمنع هذا، فلذلك أشكلت عليه هذه الآية فاحتاج إلى هذا التأويل أو إلى هذا التقدير. واضح شباب؟ هذا لخصت لكم أنا هذه الحاشية الطويلة، لخصتها لكم، ومن أراد التفاصيل يعني يقرأها. يعني شباب الحواشي التي نحن نلخصها أثناء الدرس لك أن تكتفي بهذا التلخيص، جيد، بعد أن ننتهي من الدرس لا يعني جيد جدا أنك تقرأ الحاشية كاملة، هذه تنمي عندك الملكة، فاقرأ الحاشية كاملة وتأملها وتذوقها وتفهمها، فإن فهمتها كاملة الحمد لله، فهمت معظمها لا بأس. طيب، وأيضا هناك بعض الحواشي نحن نتجاوزها قد يكون لضيق الوقت أحيانا، فأيضا اقرأها ما يضر، مجرد قراءة ما يضر، لكن أنا حرصت جدا أنه لا توجد حاشية في من حواشي محي الدين أو غيره على هذا الكتاب، وأرى أنها مفيدة جدا لكم إلا قرأتها وأتيت عليها. طيب، يعني مثلا عندكم هنا حاشية للدرس السابق في الصفحة التي على اليمين، نحن الآن في صفحة رقم 69، صح؟ انظروا صفحة رقم 68 الذي يتابع معنا في طبعة مؤسسة الرسالة، عندكم حاشية مكتوب فيها أولها قد استشهد الممالك على هذه اللغة بهذا الحديث، ثم حاشية طويلة تكلم فيها عن حديث يتعاقبون فيكم. هذه الحاشية مفيدة لكن ضاق علينا وقت، ما استطعنا أن نقرأها، وهي سهلة لو قرأها طالب وحده سيفهمها يعني. طيب، نعود الآن إلى الإمام ابن مالك. قال ابن مالك: وتاء تأنيث تالي الماضي إذا كان لأنثى كأبت هند الأذى. أبت هند الأذى، تاء تأنيث. يقول الخضري: هذا من إضافة الدال للمدلول. يعني إيش؟ يعني تاء تدل على التأنيث، هذا معنى إضافة الدال إلى المدلول. تاء التأنيث أي تاء تدل على أن مدخولها مؤنث، مدخولها يعني الشيء الذي دخلت عليه. الشرح: إذا أسند الفعل الماضي لمؤنث ما الحكم؟ لحقته تاء ساكنة تدل على كون الفاعل مؤنثا، وهذا أمر بدهي يا شباب. تقول قامت هند، ما تقول قام هند، صح؟ ولا فرق في ذلك بين الحقيقي والمجازي. تذكرون الفرق بين المؤنث الحقيقي والمجازي؟ المؤنث الحقيقي ذات لها فرج، الشيء الذي له فرج كالمرأة والناقة، هذا يقال له مؤنث حقيقي لأن له فرج، لأن له أو لأن لها فرجا. والمجازي هو الذي ليس له فرج، مثل الشمس. الشمس مؤنث لكنه مجازي، لماذا؟ لأنه ليس له فرج. واضح شباب؟ إذن الضابط في الفرق بين المجازي والحقيقي: ما له فرج فهو حقيقي، وما ليس له فرج فهو مجازي. إذن يقول لك الآن قاعدة: إذا أسند الفعل الماضي لمؤنث لحقته تاء ساكنة، هذه التاء الساكنة طبعا تتحرك أحيانا لالتقاء الساكنين، لا يضر، مثل قالت امرأة، قالت الأعراب، هذا تحركت التقاء الساكنين لكن هي في الأصل ساكنة. ما معناها؟ إذن هي من حروف المعاني، لها معنى. ماذا تدل؟ قال: تدل على كون الفاعل مؤنثا، ولا فرق في ذلك بين الحقيقي والمجازي. نحو قامت هند، يجوز هند بالتنوين ويجوز بدون تنوين، ستأتي هذه المسألة إن شاء الله في باب الممنوع من الصرف. وطلعت الشمس، هذا مجازي وسابق حقيقي، لكن لها حالتان: حالة لزوم. إيش يعني لزوم؟ يعني حالة يجب عليك ويلزمك أن تأتي بالتاء. وحالة جواز يعني يجوز لك أن تأتي بالتاء ويجوز لك أن تترك التاء، وسيأتي الكلام على ذلك. قال ابن مالك: وإنما تلزم فعل مضمر متصل أو مفهم ذات حري بكسر الحاء وكسر الراء. الشرح: تلزم تاء التأنيث الساكنة الفعل الماضي في موضعين. إذن بدأ الآن بالمواضع التي يجب فيها إدخال التاء ولا يجوز إسقاط التاء. أحدهما أن يسند الفعل إلى ضمير مؤنث متصل، أن يسند الفعل إلى ضمير، هذا الضمير إلى ضمير مؤنث متصل يعني ليس منفصلا. إذا حصل هذا نقول: ولا فرق في ذلك بين المؤنث الحقيقي والمجازي. فتقول: هند قامت. هل يجوز هند قام؟ لا يجوز، يجب أن تأتي بالتاء. لماذا؟ لأن الفعل هنا أسند إلى ضمير، لأن قام فعل، أين فاعله الذي أسند إليه؟ ضمير. ما تقديره هي؟ طيب هذا الضمير متصل بقامت أم منفصل عنه؟ يعني هل يوجد مثلا كلمة إلا بينهما أو أي فاصل آخر؟ لا يوجد، وإنما قامت جاء بعده مباشرة ضمير مستتر تقديره هي. واضح؟ لا يوجد فاصل بين هي وبين قام، لا يوجد فاصل. إذا وجد فاصل سيأتي حكمه بعد قليل إن شاء الله. طيب حينئذ نقول: هذا الفعل إذا أسند إلى ضمير مؤنث، طيب يعني هذا الضمير يعود على مؤنث مطلقا سواء كان مؤنث حقيقي كهند أو مجازي كالشمس، متصل يعني لا يوجد فاصل بين الفعل وبين الفاعل وهو كلمة هي، الحكم ما هو؟ وجوب التأنيث، فيجب أن تقول هند قامت ولا يجوز قام. والشمس طلعت ولا يجوز طلع، نفس السبب الذي ذكرناه لكم سابقا. ولا تقول، لأن طلعت هنا أين الفعل أسند إلى ماذا؟ أسند إلى فاعل ضمير مستقديره هي. ولا تقول قام ولا طلع. فإن كان الضمير منفصلا مثل إيش؟ مثل أن يفصل به بإلا، ما الحكم؟ لم يؤت بالتاء، لا نحتاج إلى التاء. نحو هند ما قام إلا هي، هند ما قام إلا هي. لاحظ هنا، أتينا بالتاء أم أسقطناها؟ أسقطناها. لماذا؟ لأن يوجد فاصل بين الفعل والفاعل. أين الفعل؟ قام. أين الفاعل؟ هي. طيب هذا استثناء مفرغ. طيب إلا هنا ملغاء. طيب هل يوجد فاصل بين قام وهي؟ نعم، الفاصل هو إلا. فالقاعدة تقول إذا فصل بين الفعل وبين فاعله الضمير المؤنث حينئذ لا نحتاج إلى التاء بل تسقط. واضح يا شباب؟ فنقول هند ما قام إلا هي. الثاني أن يكون الفاعل ظاهرا حقيقي التأنيث، حقيقي التأنيث مطلقا، سواء كان هذا الحقيقي التأنيث فيه تاء مثل عائشة أو ليس فيه تاء مثل هند، لا فرق. نحو قامت هند، فهنا الفاعل عبارة عن اسم ظاهر حقيقي التأنيث. فالقاعدة تقول إذا كان الفاعل اسما ظاهرا مثل هند أو عائشة حقيقي التأنيث يعني له فرج، حينئذ يجب تأنيث الفعل ولا يجوز إسقاط التاء، فتقول قامت هند ولا يجوز قام هند. واضح؟ وهو المراد بقوله أو مفهم ذات حري. مفهم ذات حري، ما هو الحري؟ أصل حر، أصله حرحن، حرحن هذا أصله. فحذفت لام الكلمة. ما معنى لام الكلمة؟ يعني الحرف الأخير الذي هو يقابل اللام في الميزان. حرح على وزن إيش؟ فعل. فالفاء تقابلها الحاء، والعين تقابلها الراء، واللام تقابلها الحاء الثانية. تمام؟ فهو يقول لك حذفت لام الكلمة يعني حذفت الحاء، فصار إيش؟ حر، حر. تمام؟ حر. كيف عرفنا أن أصل الكلمة حرح؟ كيف عرفنا هذا؟ من أين لهم هذا؟ قالوا هناك قواعد تبين لنا أصول الكلمات. مثلا التصغير، التصغير يرد الأشياء إلى أصولها. فنحن نظرنا في كلام العرب وجدناهم أنهم إذا صغروا هذه الكلمة يرجعون الحاء الثانية، فيقولون حريح، حريح، حريح يعني فرج، فرج الصغير. طيب تصغير فرج. حرحون معناها فرج، حريح تصغير، تصغير هذه الكلمة. فإيش قالوا؟ حريح. لاحظوا أرجعوا إيش؟ أرجعوا الحاء، فدل هذا على أن أصل الكلمة بالحاء في الأخير، وهذه الحاء قد حذفت. هذه قاعدة احفظوها، التصغير يرد الأشياء إلى أصولها. هذه قاعدة. قاعدة ثانية جمع التكسير، التكسير يرد الأشياء إلى أصولها. نظرنا في كلام العرب فوجدناهم إذا أرادوا أن يجمعوا هذه الكلمة حر التي هي الفرج، وجدناهم إذا أرادوا أن يجمعها يجمعونها على أحراح، أحراح. واضح؟ لاحظوا إيش؟ أرجعوا الحاء. فإن قال لماذا حذفوها؟ طيب قال العلماء حذفوها اعتباطا. ما معنى اعتباطا؟ يعني دون علة صرفية، هكذا للتخفيف فقط حذفوه دون علة، كما حذفت العرب، كما حذفت العرب من كلمة يد، يد. فيد أصلها يديون، بأصلها فيه ياء في الأخير، فحذفوا هذه الياء. وكما حذفوا أيضا من دم، دم، نعم دم أيضا حذف منه، فيما أذكر أنه حذف منه الواو، دمون أصله بالواو. المهم أنه دخل فيه الحذف. هذه فائدة، لأنه لا يوجد اسم في اللغة العربية على ثلاثة حروف، فإذا وجدت اسما على حرفين فاعلم أنه قد دخله حذف. فهمتم لماذا نحن نشرح كل هذا؟ لأن حر على حرفين، لا يوجد في اللغة العربية اسم معرب طيب على حرفين، لا يوجد. ستأتينا هذه مسألة إن شاء الله في باب في في في في كتاب الصرف، أو ليس في كتاب الصرف وإنما في باب التصريف من الألفية، يعني تقريبا قبل نهاية الألفية بمئة بيت تقريبا. سيأتينا باب اسمه التصريف، وهو علم، وهو سيخصصه لعلم الصرف. سيقول هناك إن شاء الله ابن مالك حرف وشبهه من الصرف بري، وما سواهما بتصريف حري، وليس أدنى من ثلاثي يرى قابل تصريف سوى ما غير ومنتهس من خمسة من تجرى إلى آخره. فالمهم هناك سنتكلم عن هذه المسألة، وهو أن الاسم أقله ثلاثة حروف، فإن وجدته اسما على حرفين مثل حر ودم ويد فاعلم أنه قد دخل وحذف. فيد أصله يد يد يديون بالياء، ودم أيضا أصله ثلاثي، وحر أصله حرحون، وهكذا. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يستحلن أقوام من أمتي الحرى والحرير والخمر والمعازف. الحرى الذي هو الفرج، وهو كناية عن الزنا، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في البخاري وهو معروف مشهور الذي علقه البخاري وكثر فيه الجدل. طيب، نعود الآن شباب إلى ابن عقيل. قال: الثاني أن يكون نعم، وهو المراد بقوله: أو مفهم ذات حري، وأصل حر حرح، فحذفت لام الكلمة. وفهم من كلامه أن التاء لا تلزم، يعني لا تجب في غير هذين الموضعين فقط، هذان موضعان فقط يجب عليك أن تأتي فيهما بالتاء، فلا تلزم مثلا في المؤنث المجازي الظاهر لأنه ليس من الموضعين. الموضع الأول، ما انظر مثلا الموضع الثاني ما هو: أن يكون الفاعل ظاهرا حقيقي التأنيث، صح؟ طيب، مفهومه لو كان مجازي التأنيث هل نأتي بالتاء؟ لا نأتي بالتاء، أقصد أنه لا يلزمك أن تأتي بالتاء، بل أنت بالخيار. مثل لو جئنا مثلا بدل قامت هن نقول: طلعت الشمس، قال فتقول: طلع الشمس وطلعت الشمس، أنت بالخيار بين أن تأتي بالتاء وبين أن تسقطها. ولا في الجمع على ما سيأتي تفصيله. الجمع نتركه، سيأتي، لأن الجمع فيه تفصيل، هل هو جمع تكسير، هل هو جمع ذكر سالم، هل هو جمع أن سالم، سيختلف حكمه، سنعرفه إن شاء الله. ثم قال ابن مالك: وقد يبيح الفصل ترك التاء في نحو أتى القاضية بنت الواقفي. هذه الأبيات الشباب هنا والذي بعده والذي بعده كل أبيات سهلة في موضوع التاء، هل نأتي بها أو لا نأتي بها، ما في ذاك يعني التعقيد، أو أمر بسيط يعني، فقط تعرف القاعدة ثم يعني تأتي بالتاء أو لا تأتي بها. الشرح: وقد يبيح الفصل، الفصل يعني الفصل بين الفعل والفاعل الظاهر، هذا معنى الفصل. يقول: إذا فصل بين الفعل وفاعله المؤنث الحقيقي بغير إلا، إذا نحن عندنا فصل على نوعين: فصل بإلا، فصل بغير إلا. الآن الكلام عن إيش؟ فصل بغير إلا، كلاهما سيأتي. الآن يقول: إن فصل به بغير إلا جاز إثبات التاء وحذفها. وما هو الأجود؟ والأجود الإثبات، فتقول: أتى القاضية بنت الواقفي. هذا مثال: أتى فعل، قاضية مفعول، بنت فاعل، وهو مضاف، والواقفي مضاف له. الآن ماذا حصل؟ فصل بين الفعل وهو أتى، وبين الفاعل وهو بنت، بشيء. ما هو هذا الشيء الفاصل؟ المفعول به. إذن هو شيء ليس بإلا، وإنما شيء آخر. ما هو هذا الشيء الآخر؟ مفعول به. إذن فصلنا بالمفعول به بين الفعل وبين الفاعل. ما الحكم؟ الحكم جواز الاتيان بالتاء وجواز الإسقاط. فلك أن تقول: أتى القاضية بنت الواقف، ولك أن تقول: أتت القاضية بنت الواقف. والأجود أتت، وتقول: قام اليوم هند. فصلنا بين الفعل والفاعل بإيش؟ باليوم. ما إعراب اليوم؟ مفعول به، مفعول فيه، مفعول فيه يعني ظرف. إذن اليوم ظرف، والقاضية مفعول به. إذن أي شيء يفصل به بين الفعل والفاعل بغض النظر ما هو، هل هو مفعول به، هل هو ظرف، طيب هل هو جار ومجرور إلى آخره، المهم أنه ليس إلا. فإن كان إلا سيأتي بعد قليل إن شاء الله. إذن قام اليوم هند، فصلنا بين الفعل والفاعل بالظرف. ما الحكم؟ جواز الوجهين، والإثبات أجود، والأجود قامت. ثم قال: والحذف مع فصل بإلا فضلا، كما زكى إلا فتاة بن العلاء. الشرح: وإذا فصل بين الفعل والفاعل المؤنث بإلا، هذا هو النوع الثاني، أن نفصل بإلا، ما الحكم؟ لم يجوز إثبات التاء عند الجمهور، لا يجوز، يجب أن تسقط. فتقول: ما قام إلا هند، تحذف التاء، وما طلع إلا الشمس. لاحظ، لا فرق بين الحقيقي والمجازي، ولا يجوز ما قامت إلا هند، ولا ما طلعت إلا الشمس. وهذا عجيب، يعني مع أن هذا هو الظاهر، صح ولا؟ يعني على الأقل على الأقل يجوز الوجهين. قال لك لا، حتى الوجهان لا يجوزان، بل يجب أن تسقط التاء مع أن هند مؤنث حقيقي، مع ذلك لم يأتوا بالتاء. قالوا لأن أصل الكلام ما قام أحد، وأحد مذكر، فلذلك وجب إسقاط التاء. نبه على هذا ابن هشام وغيره. ما قام إلا هند، صح، ظاهره أن هند هو الفاعل، صح، فلذلك كان الواجب أن يأتوا بالتاء، على الأقل أن يجوزوا الاتيان بالتاء، صح ولا لا؟ لكن قال العلماء إنما لم يأتوا بالتاء لأن الكلام في تأويل مذكر، إذ أصل الكلام ما قام أحد إلا هند، وكلمة أحد مذكر أم مؤنث؟ مذكر، فلذلك وجب إسقاط التاء. واضح يا شباب؟ إذن إذا فصل بين الفعل والفاعل المؤنث بإلا لم يجوز إثبات التاء عند الجمهور، فتقول ما قام إلا هند وما طلع إلا الشمس، ولا يجوز ما قامت إلا هند ولا ما طلعت إلا الشمس. وقد جاء في الشعر كقوله وما بقيت إلا الضلوع الجراشع. هذا البيت لذي الرمة، وأصل الرمة في لغة العرب أصله الحبل، ومنه قول الناس يقولون أخذه برمته، يعني بحبله، يعني كله. طيب، فأصل الرمة هو الحبل. هذا عجز بيت لذي الرمة غيلان ابن عقبة، وصدره طوى النحز والأجراز ما في غروضها. وهذا البيت من قصيدة طويلة أولها منزلتي مين أمنزلتي أمنزلتي مين سلام عليكما، أمنزلتي مين سلام عليكما، هل الأزمن اللائي مضين رواجع، وهل يرجع التسليم أو يكشف العمى، ثلاث الأثاف والديار البلاقع، ثلاث الأثاف والديار البلاقع. نعم، اللغة النحز هو الدفع، الأجراز جمع جرز وهي الأرض اليابسة لا نبات فيها، غروضها جمع غرب وهو للراحل بمنزلة الحزام للسرج. طيب، الجراشع جمع جرشع وهو المنتفخ. المعنى يصف ناقته بالكلال والضمور، بالكلال والضمور يعني تعب والهزال مما أصابها من توالي السوق والسير في الأرض الصلبة حتى دق ما تحت غرضها ولم يبقى إلا ضلوعها المنتفخة. كأنه يقول أصاب هذه الناقة الضمور والهزال والطوى بسبب شيئين، أولهما استحثاثي لها على السير بدفعها ونقصها، وثاني أنها تركض في أرض يابسة صلبة ليس بها نبات وهي مما يشق السير فيه. طيب، ما هو الشاهد؟ وما بقيت إلا الضلوع، وما بقيت إلا الضلوع، ما قامت إلا هند، هل يجوز ما قامت إلا هند؟ الآن قلنا لكم لا يجوز عند الجمهور أن تقول ما قامت إلا هند. طيب، ما بقيت إلا الضلوع عند الجمهور؟ لا يجوز. فالشاعر أتى بالتاء مع وجود الفصل بإلا، وهذا عند الجمهور لا يجوز، سواء كان حقيقي التأنيث أم مجازي التأنيث. فما الجواب الجمهور عن هذا؟ ما جواز الجمهور عن هذا؟ قالوا هذا مما لا يجوز إلا في الشعر، يعني إيش؟ ضرورة شعرية. وأيضا هناك شاهد آخر قوله ما برئت من ريبة وذم في حربنا إلا بنات العم. ما برئت جاء بالتاء مع وجود الفصل بإيش؟ بإلا. هذا ما حكمه؟ ضرورة شعرية، ضرورة شعرية. هذا مذهب جماهير النحاة. إذن قال ابن عقيل وقد جاء في الشعر، يعني ضرورة شعرية، كقوله وما بقيت إلا الضلوع الجراشع. فقول المصنف إن الحث مفضل على الإثبات، لما يقول ابن مالك مفضل إيش تفهم؟ تفهم أنه يستحسن، يعني ليس بواجب. إذن هذا الكلام ظاهره يخالف من؟ يخالف كلام الجمهور. لذلك ابن عقيل لم يعجبه هذا، فقال هذا الكلام يعني يشعر بأن الإثبات أيضا جائز، وليس كذلك، يعني ليس الأمر كذلك، لأنه إن أراد به أنه مفضل عليه باعتبار أنه ثابت في النثر والنظم، وأن الإثبات إنما جاء في الشعر فصحيح، وإن أراد أن الحذف أكثر من الإثبات فغير صحيح، لأن الإثبات قليل جدا. إذن ابن عقيل يعترض على عبارة مالك عندما قال، يعني قول المصنف إن الحذف مفضل على الإثبات، لما قال والحذف مع فصل بإلا فضلا، يعني يفضل الحذف. فهذه العبارة ظاهرها يخالف مذهب الجمهور، فلم يعجب ذلك العلامة ابن عقيل فانتقده هذا النقد. محي الدين ايش يقول؟ يقول إن الذي ذكره الشارح تجن على الناظم وإلزام بمذهب معين قد لا يكون ذهب إليه في هذا الكتاب، وذلك بأن هذه المسألة خلافية بين علماء النحو. ثم إلى أن قال: ومن العلماء من ذهب إلى أن حذف التاء في هذه الحالة أمر واجب لا يجوز العدول عنه إلا في ضرورة الشعر. إذن يا شباب، ابن مالك رحمه الله يخالف الجمهور في هذه المسألة، وهو يرى أن الحذف أفضل وليس بواجب، يعني يجوز الوجهان لكن الحذف أفضل. هذا مذهب من؟ ابن مالك، وهو صريح مذهبه في البيت. طيب، وهو يخالف مذهب الجمهور، له ذلك، لأنه هو مجتهد مطلق يعني في النحو، هو مجتهد، فلا يعني لا ينبغي أن نلزمه بأن يوافق الجمهور كما يحاول أن يفعله من العلامة ابن عقيل. فمسألة فيها رأيان وقد عرفتم ذلك، هذا خلاصة هذه الحاشية. ثم قال ابن مالك: والحذف قد يأتي بلا فصل ومع ضمير ذي المجاز في شعر وقع الشرح. طيب، هناك حاشية عفوا تجاوزناها مهمة، الحاشية رقم 2 صفحة 72. قال المرادي: والصحيح جوازه في النثر على قلة. يعني شوف الآن المرادي يعني كلامه أشد حتى من مما سبق. يعني يقول المرادي الصحيح، هذا رأيه، يعني جوازه، أي جواز حذف التاء، نعم، على قلة في النثر، تمام، يعني أنه يجوز، وليس كما قال الجمهور أنه خاص بالضرورة الشعرية. لا، المراد يقول موجود حتى في النثر لكنه قليل، وهو ليس شاذا بل يجوز، هكذا يقول. ومنه قراءة مالك بن دينار من قراءة الشاذة، وأبي رجاء الجحدري يقول: فأصبحوا لا ترى إلا مساكنهم، فأصبحوا لا ترى إلا مساكنهم، نعم. وعليه قوله تعالى في القراءة المتواترة: إن كانت إلا صيحة واحدة. كانت جاء هنا بالتاء. طيب، فأصبحوا لا ترى، هنا شاهد التاء في أولها، هذا هو الظاهر من الاستشهاد بالآية، لأن قراءتنا ما هي؟ قراءتنا هي فأصبحوا لا يرى، نعم، فيرى ليس فيها شاهد، لكن الشاهد في هذه القراءة ترى بالتاء. طيب، نعود الآن إلى ابن مالك. قال: والحذف قد يأتي بلا فصل ومع ضمير ذي المجاز في شعر وقع الشرح. طيب، الشرح: قد تحذف التاء من الفعل المسند إلى مؤنث حقيقي من غير فصل، وهو قليل جدا. قد تحذف التاء من الفعل المسند إلى مؤنث حقيقي من غير فصل، هذه الصورة الأولى التي قلنا عنها أنها واجبة، تذكرون؟ قامت هند. هل يجوز أن تقول قام هند؟ قلنا هناك إيش؟ لا يجوز. هنا يقول لك جاء حذفه لكن قليل جدا جدا. حكى سيبوي في كتابه الكتاب في الجزء الثاني، يقول: قال فلانة، لاحظوا، قال فلانة مثل قام هند. واضح شباب؟ هذا ما حكمه؟ هذا قليل جدا. ثم قال: وقد تحذف التاء من طبعا هذا الشيء لا تتكلموا به، هذا يحفظ ولا يقاس عليه، لا تتكلموا به، لا يأتي أحد ويقول قام هند ويقول أنا قرأت هذا في الكتاب لسباوي، لا، هذا سمع العرب، يعني قال بها بعض العرب، لكنها يعني لا يقاس عليها. قال: وقد تحذف التاء من الفعل المسند إلى ضمير المؤنث المجازي الذي قلنا أيضا عنه أنه واجب، مع ذلك قد سمع أيضا حذفه، وهو مخصوص بالشعر، يعني ضرورة شعرية، كقوله: فلا مزنة ودقت ودقها ولا أرض أبقل إبقالها. نعم، ما هو الشاهد؟ الشاهد أر ولا أرض أبقل. أبقل هنا أبقل حذف التاء، يعني كان الواجب أن يقول أبقلت. أبقلت، أبقلت من؟ هي، هي يعود على من؟ على الأرض، والأرض مجازي التأنيث، لكن لا لا لا بأس، مع ذلك يجب تأنيثه. كان الواجب أن يقول ولا أرض أبقلت إبقالها، مثل إيش؟ الشمس طلعت. هل يجوز الشمس طلع؟ قبل قليل قلنا لكم في بداية الباب لا يجوز، لا يجوز. لماذا؟ لأن الفعل أسند إلى ضمير مؤنث، ولا ننظر هنا هل هو حقيقي أم مجازي، مطلقا يجب تأنيثه، لأن الفعل أسند إلى ضمير، وضمير هذا الضمير مؤنث ولم يوجد إيش؟ فاصل. فلذلك تقول الشمس طلعت، ولا يجوز الشمس طلع. أرض أبقلت، ولا يجوز أرض أبقل. واضح؟ لكن الشاعر فعل هذا، نقول ضرورة شعرية يحفظ ولا يقاس عليها. البيت لعامر بن جوين الطائي، اللغة فلا مزنة، المزنة هي السحابة المثقلة بالماء، هذه هي المزنة، أظن يسمى بها النساء الآن مزنة، يقولون مزنة، هي أصلها مزنة وهي السحابة المثقلة بالماء. الودق أو الودق هو المطر، الودق، وفي القرآن الكريم فترى الودق بسكون الدال، فترى الودق يخرج من خلاله، فترى الودق يخرج من خلاله. ولا أرض أبقل، أبقل يعني أنبت البقل، والبقل هو النبات، والشاهد فيه قد بينته لكم. يقول في الشاهد فيه ويروى البيت هكذا ولا أرض أبقلت إبقالها، هذه رواية أخرى، هل فيها شاهد؟ ليس فيها شاهد، فيكون حينئذ هذه الرواية جاءت على إيش؟ على القياس. وهناك بيت للأعشى يقول فإما تريني ولي لمة فإن الحوادث أودى بها، فإن الحوادث أودى، مفروض يقول إيش؟ فإن الحوادث أودت، أودت، نعم. فنقول هذا إيش؟ ضرورة شعرية. طيب، ثم قال الإمام ابن مالك رحمه الله تعالى طيب هنا قبل أن نقرأ بيت ابن مالك فائدة، قال الخضري جوزه ابن كيسان في النثر فيقال الشمس طلع كطلع الشمس، يعني عند ابن كيسان، هذا خلاف ما قررناه لكم، هذا خلاف مذهب الجمهور، طيب لكن فائدة، يعني ابن كيسان من النحويين يجوز أن تقول الشمس طلع، عندنا لا يجوز. فقط أحب أن أنبهكم أن المسألة خلافية وليست إجماعية، خلاص. فعند ابن كيسان يجوز أن تقول الشمس طلع، عندنا لا يجوز. فابن كيسان يقول كما أننا نجوز في طلع الشمس الوجهين، الجمهور مع ابن كيسان يجوزون أنت في عندما تقول طلع الشمس، تقدم معنا قلنا قبل قليل فيها الوجهان، تقول طلع الشمس وطلعت الشمس، نعم هذا فيه وجهان لأنه مجازي التأنيث. لكن اعكس، لو جعلناه جملة اسمية فقلنا الشمس طلع، هذا عند الجمهور مرفوض، أما عند ابن كيسان فهو جائز، هذه فائدة. خلاص، الآن نقرأ كلام ابن مالك. قال والتاء مع جمع سوى السالم من مذكر كالتاء مع إحدى اللبن، والحذف في نعم الفتاة استحسنوا لأن قصد الجنس فيه بينوا. هنا سيتكلم عن التاء مع الجموع، وهذا هذه مسألة مهمة جدا وتكثر الحاجة إليها. الشرح، إذا أسند الفعل إلى جمع فإما أن يكون جمع سلامة لمذكر، يعني جمع مذكر سالم، أو لا، فإن كان جمع سلامة لمذكر لم يجز اقتران الفعل بالتاء، فتقول قام الزيدون ولا يجوز قامت الزيدون. واضح يا شباب؟ حاشية مهمة، الأشياء التي تدل على معنى الجمع ستة، ستة أشياء تدل على معنى الجمع. الأول اسم الجمع، اسم الجمع هو الاسم الذي يدل على الجمع وليس له مفرد من لفظه، مثل ماذا؟ قوم، ما مفرد قوم؟ ليس له مفرد، لكن مع ذلك يدل على الجمع، صح ولا لا؟ رهط، ليس له مفرد من لفظه. نسوة ليس له مفرد من لفظه. لا تقول لي امرأة، امرأة هذا مفرد من معناه، أنا أقول مفرد من لفظه، من لفظ النون والسين والواو، هذه ليس هناك مفرد من لفظه، لكن من معناه يوجد، من حيث المعنى مفرده امرأة. كذلك قوم من حيث المعنى مفرده مثلا رجل، إذا كنا على مذهب من يقول، وهو مذهب الأكثر، يقولون أن قوم خاص بالرجال وقد يدخل فيه النساء تبعا، بدليل أن الله تعالى قال إيش؟ لا يسخر قوم من قوم، ثم قال ولا نساء من نساء، ففرق بينهم، فدل على أن الأصل في القوم يطلق على الرجال. مسألة فيها كلام يعني. المهم اسم الجمع نحو إيش؟ قوم ورهط ونسوة، هذا يقال له اسم جمع. الثاني اسم الجنس الجمعي، هذا درسناه في أول الكتاب، في أول كتاب، أين؟ تقريبا في شرح أول بيت في الألفية، عندما قال كلامنا لفظ مفيد كاستقم، واسم وفعل ثم حرف، الكلم واحده كلمة إلى آخره. هناك قال ابن عقيل أن الكلمة أو الكلم أو الكلمة اسم جنس، طيب تحته ثلاث أنواع. هناك وضع محي الدين حاشية وبين لكم الفرق بين اسم الجنس الجمعي واسم الجنس الإفرادي، طيب شرحناه هناك. اسم الجنس الجمعي هو الذي يفرق بينه وبين مفرده إما بالتاء وإما بالياء، مثل روم، هذا اسم جنس جمعي، يعني اسم على جنس هذا العرق من الناس، اسم على جنس هذا الجيل من الناس، طيب وهم جنس أو عرق الروم. ما مفرده؟ مفرده تدخل الياء فتقول رومي، رومي. طيب زنج، هذا اسم جنس جمعي، مفرده بالياء فتقول زنجي. كلم، هذا اسم جنس جمعي، ما مفرده؟ مفرده بالتاء فنقول كلمة، مثل نمل، نملة، شجر، شجرة. طيب الثالث جمع التكسير لمذكر، هذا واضح، نحو رجال جمع رجل، وزيود جمع زيد. الرابع جمع التكسير لمؤنث، نحو هنود جمع هند، وضوارب جمع ضاربة. والخامس جمع المذكر السالم، نحو الزيدين والمؤمنين والبنين. السادس طبعا هنا لاحظ الأمثلة، كل مثال نوع، زيدين هذا علم، مؤمنين صفة، البنين هذا الملحق بجمع مذكر سالم. طيب السادس جمع المؤنث السالم، نحو الهندات هذا أعلام، مؤمنات هذا صفات، والبنات. إذن هذه يا أخوان ستة أشياء تدل في اللغة العربية على معنى الجمع، وهي مهمة مفيدة جدا. طيب ثم قال في نفس الحاشية، وللعلماء في الفعل المسند إلى هذه الأشياء، إلى هذه الأشياء كلها، ثلاثة مذاهب. طيب جمهور الكوفيين يرون أنه يجوز في كل فعل أسند إلى شيء من هذه الأشياء الستة، كل هذه الستة، يجوز أن يؤتى به مؤنثا وأن يؤتى به مذكرا، تمام؟ والسر في هذا أن كل واحد من هذه الأشياء الستة يجوز أن يؤول بالجمع فيكون مذكر المعنى. كلمة جمع مذكرة أم مؤنثة؟ تقول هذا جمع. إذن إذا أولته على أن التأويل هو جمع، كلمة جمع، فحينئذ يكون مذكرا. وإذا كنت ترى أنه في تأويل كلمة جماعة، جماعة مؤنث، حينئذ تأتي به التاء. يعني مثلا قالت الأعراب، هو في تأويل إيش؟ قال جماعة الأعراب، وجماعة مؤنث، لذلك أنثنا الفعل. طيب وفي الآية الأخرى قال نسوة، وقال نسوة في المدينة، هنا على تأويل إيش؟ كلمة جمع، أي قال جمع النسوة، أو قال جمع من نسوة المدينة مثلا، وكلمة جمع إيش؟ مذكر، فلذلك ذكر الفعل فقيل قال وقال نسوة. واضح؟ قال والسر في هذا أن كل واحد من هذه الأشياء الستة يجوز أن يؤول بالجمع فيكون مذكر المعنى، فيؤتى بفعله خاليا من علامة التأنيث، مثل الآية التي قلتها لكم، وقال نسوة في المدينة، لأنه في تأويل وقال جمع النسوة. وأن يؤول بالجماعة فيكون مؤنث المعنى، فيؤتى بفعله مقترنا بعلامة التأنيث، فتقول على هذا أعلم مثل إيش؟ قالت الأعراب، يعني إيش؟ قالت جماعة الأعراب. فلماذا أنثنا هنا التاء؟ لماذا أنثنا الفعل قالت؟ لأنه في تأويل جماعة، وجماعة مؤنث. فتقول على هذا جاء القوم وجاءت القوم، كلاهما صحيح. ما التأويل؟ جاء القوم أي جاء جمع القوم، جاءت القوم يعني جاءت جماعة القوم. وفي الكتاب العزيز وقال نسوة في المدينة، يعني قال جمع، أو قال جمع نسوة في المدينة. وتقول زحف الروم وزحفت الروم. وفي الكتاب الكريم غلبت الروم، هنا أنث. وتقول جاء الرجال يعني جمع، جمع الرجال. وجاءت الرجال أي جاءت جماعة الرجال. واضح يا شباب؟ جاءت جماعة الرجال. وتقول جاء الهنود يعني جاء جمع الهنود. وجاءت الهنود يعني جاءت جماعة الهنود. وتقول جاء الزينبات وجاءت الزينبات، نفس الكلام نفس التأويل. وفي التنزيل إذا جاءك المؤمنات، جاءك المؤمنات، هذا على تأويل إيش؟ إذا جاءك جمع المؤمنات. وقال عبدة ابن الطيب من قصيدة له فبكى بناتي، فبكى بناتي، لم يقل بكت بناتي، قال بكى بناتي. لماذا؟ لأنه على تأويل بكى جمع بناتي، وجمع مذكر، فلذلك ذكر الفعل. فبكى بناتي شجوهن وزوجتي والضاعنون إلي ثم تصدعوا. وتقول جاء الزيدون وجاءت الزيدون. وفي التنزيل آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل، آمنت بنو إسرائيل، هذا على تأويل إيش؟ آمنت جماعة بني إسرائيل. وقال قريط بن أنيف أحد شعراء الحماسة لو كنت من مازن لم تستبح إبلي بنو اللقيطة من ذهل بن شيبان. فيما أذكر أن هذا البيت هو أول بيت في ديوان الحماسة فيما أذكر يعني. والمذهب الثاني مذهب أبي علي، واضح الآن المذهب الأول هذا مذهب جمهور الكوفيين، وهو أنه في كل هذه الستة التي تلوناها عليكم، في كلها هذه الستة يجوز لك التذكير ويجوز لك التأنيث، التأنيث على تأويل جماعة والتذكير على تأويل جمع. المذهب الثاني مذهب أبي علي الفارسي، وخلاصته أنه يجوز الوجهان في جميع هذه الأنواع إلا نوعا واحدا، وهو جمع المذكر السالم، فلا يجوز فيه إلا التذكير، خلاص. وأنت لو تأملت في كلام الناظم لوجدته بحسب ظاهره مطابقا لهذا المذهب، مذهب من؟ أبي علي الفارسي، لأنه لم يستثني إلا السالم من جمع المذكر. انظروا البيت ماذا قال في الألفية، والتاء مع جمع سوى، يعني إلا السالم من مذكر. إذا ظاهر الألفية أنه يوافق من؟ يوافق أبا علي الفارسي. أما المذهب الثالث وهو مذهب جمهور البصريين، فخلاصته أنه يجوز الوجهان في أربعة أنواع فقط، وهي اسم الجمع واسم الجنس الجمعي وجمع تكسير مذكر وجمع تكسير مؤنث. وأما جمع مذكر السالم فليس لك فيه إلا إيش؟ التذكير. وأما جمع المؤنث السالم مثل هندات فليس لك فيه إلا إيش؟ التأنيث. لو تتأملون ستجدون أن كلامنا وكتابتنا والذين استقر عليه الوضع الآن هو تقريبا هذا، يعني مذهب الجمهور البصري، رغم أن الذي قاله الكوفيون قوي جدا، يعني كما رأيتم شواهد كثيرة على كلامهم. وقد حاول جماعة من الشراح كالأشموني أن يحملوا كلام الناظم عليه، فزعموا أن الكلام على نية حذف الواو والمعطوف بها إلى آخره، يعني تكلفوا، قال ولكن شارحنا رحمه الله لم يتكلف على التكلف، لأنه رأى أن لظاهر الكلام محملا حسنا، وهو أن يوافق مذهب أبي علي الفارسي. فاحفظ، انظر ماذا سيقول الآن، فاحفظ هذا التحقيق واحرص عليه، فإنه نفيس دقيق قلما تعثر عليه مشروحا مستدلا له في يسر وسهولة. وصدق، هذه الحاشية نفيسة على قصرها، يعني هي تقريبا صفحة واحدة، نص هنا ونص هناك، يعني صفحة. طيب، هذا تلخيص جميل جدا، اضبطوه يا شباب واحفظوه جيدا، واضبطوا هذه الشواهد التي أوردناها، هذا يلخص عليك ويختصر عليك كلاما كثيرا جدا. ولاحظوا أن محي الدين مدح حاشيته هنا، وهذه عادة العلماء، يمدحون كتبهم يمدحون أشعارهم، يمدحون كلامهم، لماذا يفعلون هذا؟ رياء وعجبا وسمعة؟ لا، حاشا لله، ليس رياء ولا عجبا ولا غرورا، وإنما حثا للطلبة على أن يستفيدوا ويتمسكوا بهذا. والآن في زماننا هذا إذا قال إنسان كلمة تشابه هذا قاموا عليه وقالوا له أين التواضع وأين هذا؟ خطأ، هذا خطأ. هذا طريقة العلماء من أيام الصحابة إلى التابعين وإلى زماننا هذا، يمدحون العلم الذي عندهم لكن بالصدق، لأنهم فعلا علماء، يعني هم حقا علماء. فعندما يمدح العالم كتاب يقول اقرأ كتابي فلاني فقد جودت فيه، وانظر كتابي الفلاني فإنك تجد فيه كلاما لا تجده عند غيري، هذا ليس من باب الرياء، هذا من باب حث الطلب على التمسك به. والله المستعان، الآن يعني انتكست كثير من الأمور. طيب دعونا نختم هذا المبحث، نعود الآن إلى ابن عقيل. يقول إذا أسند الفعل إلى جمع، إذا أسند الفعل إلى جمع فإما أن يكون جمع سلامة لمذكر أو لا، فإن كان جمع سلامة لمذكر لم يجوز اقتران الفعل بالتاء فتقول قام الزيدون ولا يجوز قامت الزيدون، وإن لم يكن جمع سلامة، وإن لم يكن جمع سلامة لمذكر، يعني بأن كان إيش؟ بأن كان جمع تكسير لمذكر كالرجال أو لمؤنث كالهنود، أو طبعا لاحظ هنا الشارح يقسم جمع التكسير إلى مذكر وإلى مؤنث كما فعلنا قبل قليل في الحاشية، وهذا يخفى على كثير من الشباب. كثير من الشباب لما نقول له جمع تكسير لا يذهب ذهنه إلا إلى أن جمع تكسير مذكر فقط، هذا غير صحيح. جمع التكسير يكون مذكرا كالرجال ويكون مؤنثا كالهنود، خلاص. إذن بأن كان جمع تكسير لمذكر كالرجال أو لمؤنث كالهنود أو جمع سلامة لمؤنث كالهندات، ما الحكم؟ جاز إثبات التاء وحذفها، فتقول قام الرجال وقامت الرجال وقام الهنود وقامت الهنود وقام الهندات وقامت الهندات. فإثبات التاء لتأوله بأيش؟ بالجماعة، وكلمة جماعة مؤنث، وحذفها لتأوله بالجمع. طيب وأشار بقوله كالتاء مع إحدى اللبن إلى أن التاء مع جمع التكسير وجمع السلامة لمؤنث كالتاء مع الظاهر المجازي التأنيث كلبنة، لبنة يجمع على لبن، فكما تقول كسرت اللبنة وكسر اللبنة يعني تجوز الوجهين، فكذلك أيضا جوز الوجهين في جمع التكسير، فتقول قام الرجال وقامت الرجال وكذلك باقي ما تقدم. واضح؟ يعني خلاصته أنه يريد أن يقول كما جاز الوجهان في المجازية التأنيث إذا كان اسما ظاهرا، فتقول طلع الشمس وطلعت الشمس، كسرت اللبنة وكسر اللبنة، صح؟ كما جوزت هذين الوجهين جوز الآن الوجهين في جمع التكسير، فتقول قام الرجال وقامت الرجال. هذا خلاصته. يعني اللبنة هذا الشيء الذي يبنى به، وقد ورد في البخاري نسلم قال مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل قوم دخلوا بيتا فقالوا ما أجمع أحسن هذا البيت لولا موضع هذه اللبنة، فأنا هذه اللبنة عليه الصلاة والسلام. ما أجمل هذا التعبير والتشبيه البليغ، يعني يريد أن يقول أنه يعني هو خاتم الأنبياء الذي يعني جمل كل شيء وأكمل الله عز وجل به كل نقص. وأشار بقوله والحذف في نعمة الفتاة استحسنوا إلى آخر البيت إلى أنه يجوز في نعمة وأخواتها، نعمة بئس، نعم هذه نعمة وأخواتها لها باب خاص سيأتي إن شاء الله في الألفية، إذا كان فاعلها مؤنثا إثبات التاء وحذفها، وإن كان مفردا مؤنثا حقيقيا، فتقول نعمة المرأة هند، نعمة بالتذكير يجوز، ويجوز ونعمة المرأة هند بالتأنيث، هذا إيش؟ هذا خاص بنعمة وأخواتها مثل نعمة وبئسة. لماذا جاز هذا؟ قال وإنما جاز ذلك لأن فاعلها مقصود به استغراق الجنس. نعمة المرأة نحن لا نقصد به امرأة معينة، وإنما نحن نمدح جنس المرأة. طيب الجنس، والجنس كلمة الجنس مذكر، تمام؟ فإن نظرت إلى هذا المعنى فأنت تذكر، وإن نظرت إلى أنك تتحدث عن الإناث فأنت تؤنث. طيب، فالمهم أن يقول لأن فاعلها وهو كلمة المرأة مقصود به استغراق الجنس، يعني كأننا مدحنا هند مرتين. نعم المرأة هذا مدح لجنس النساء، فدخلت هند فيها. ثم قلنا هند، فهنا خصصناها بالمدح، فلذلك قال العلماء كأنك مدحتها مرتين، مرة مدحتها بالجنس فدخلت هي فيه، ومرة مدحتها بالخصوص وأفردتها بالذكر فقلت هند. هذا معنى نعمة المرأة هند. لأن فاعلها مقصود به استغراق الجنس، فعومل معاملة جمع التكسير في جواز إثبات التاء وحذفها لشبهه به في أن المقصود به متعدد، كما جوزنا لك قبل قليل في جمع التكسير إيش جوزنا لك الوجهين، تقول قام الرجال وقامت الرجال، كذلك نحن نجوز لك في نعمة وأخواتها الوجهين، فتقول نعمة المرأة أو نعمة المرأة. ما وجه الشبه؟ لشبهه به في أن المقصود به متعدد، لأن الرجال متعدد والمرأة أيضا هنا قصد به الجنس والجنس متعدد. ومعنى قوله استحسنوا، يعني أن العرب أو النحاة استحسنوا، قال أن الحذف في هذا ونحوه حسن، استحسنوه يعني حكموا عليه بالحسن، لكن لم يحكموا عليه بأنه أحسن. انتبهوا في فرق بين حسن وأحسن. فبمالك يقول والحذف في نعم الفتاة استحسنوا، أي أن تحذف التاء حسن، لكن ما الأحسن؟ إثبات التاء. لذلك قال ابن عقيل ولكن الإثبات أحسن منه، واضح. والحذف في نعم الفتاة استحسنوا، استحسنوا يعني رأوه حسنا، لكن لم يروه أحسن. في فرق بين أن أقول لك زيد حسن وزيد أحسن، فهو يقول إثبات التاء حسن، حذف التاء حسن، لكن ما الأحسن؟ قال ولكن الإثبات أحسن منه. واضح شباب؟ نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.